ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أمي شرح سنة كننا أمي كما n'a fɔ baabu bi duuru ni kɔnɔntɔnnan an b'o de kɔnɔ ni ala sɔnna ma an tun ye dɔ fɔ a la an jɔra yɔrɔ min na inshallah an bɛna wuli yen ala k'an dɛmɛ fɔcogo ɲuman na ala k'a fɔta fanga dama. Imam Barbahari ko ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban. Ala ka danfɛnw k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ban fo n'a kɛra fɛn damadɔw ye a ye minnu ta o tɔgɔ ma fo n'a kɛra alijinɛ ye ani jahanama ani larusi ani kurusi ye n'o ye bɔ a la fɛn tɔw a bɛɛ lajɛlen ala bɛ tila k'a bɛɛ si latunu k'a bɛɛ ban. Ko alijinɛ ni jahanama k'olu tɛ ban olu tɛ si latunu fana yɛrɛ ka bɔ yen. Ala y'olu dilan de walasa u ka dumi u ka to jahanama dara a ka to alijinɛ fana dara a ka to olu tɛ ban komi n tun y'a fɔ n ko dɔnna dɔ y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ban jahanama k'u bɛ ban Ibn Taymiya nka Ahlus Sunna ka akida la ale de farala ka to sira fɛ mɛ tɔw fɛ a tɛ ban. وأما السماوات والأرض مي سانغولين دوغما كولاي فإنها تبدر ناولو بي فاليني على بولو فالين سانغولو ورلا ابي دوغما كولو فانا فالين دوغما كولو ورلا تتفطر السماوات سانغولو بي تيكا بونيوغونا تشقق الأرض دوغولو فانا بي تيكا سوكا بونيوغونا ويتغير هذا العالم وكمانو كرا نيارا كتوغا بي يلما نيار بي بوا تشوكو كولولا ا كتوغا بي يلما لقول تعالى ودل لي على كما يالا كولا تالينو يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات علاكو دون دولا علمنا دوما كولين يلما ميني دوما كولين من فلانغرو ولوتي كليني سامولو فانا بي فالي وتشوكو لا فانا وبرزوا لله واهل القهار بلا جنيم جو كن ولا ولا كان على نيكرو مساكل نو كربل مسادو بلا جنيم كن كان سي تسكا دو اما العرش مي الارشي فان لا تغير وفنا فين فيني اتي يرما والجنه والنار لا تسريا انت نفهم والارش وهو دون وهو دون الارش والكرسي وهو دون الارش والارش فإن لا تغير مش هو ده هو ده اها يا اما الارش مين الارش فإن لا تغير كل الارش تي يلما علي بتاعه ولا اتي يلما والجنة والنار لا تخليان كو الجنان جهنم ولوتي با وتغيرا وتي يلما فنا كوغو تشغولا وتيبا وتي يلما نمي يلما سانغل دو ماكولو دي ولي بي يلما كابوكا لا لا كورولا والكرسي مي كرسي فراي وهو دون الارش علي كا دوغو لارشي لارشي كابو كاتما كرسي كا اها والارش اكبر منه لارشي كابو كاتما كرسي كا والكرسي واسع السماوات والارض وكرسي من فنا فلان لا رشيكا بوناي علي فنا كابو سان دو ماكولو بي فرلي نيوان علي فنا كابو نو بي والارش سانغول دو ماكولو بي فرلي نيوان كرسي كابو نو بي nka larisi fana ka bon ni kurusi ye. ko larisi fana fɛrɛlen bɛ walima an b'a fɔ a ka bon ka tɛmɛ kurusi kan. o tumana ko fana imam barbahari ko sura fana ko fana tɛ ban buru min bɛ fiyɛ ka diɲɛ wuli ka tila ka fiyɛ ka mɔgɔw lakunna ka bɔ kaburu kɔnɔ o buru in ko fana tɛ ban o fana bɛ to yen. ka da ale de bɛ fiyɛ ka diɲɛ wuli ale de bɛ tila ka fiyɛ ka mɔgɔ kunun ka bɔ kaburu kɔnɔ. suru min fara n'o ye buru in ye. o ye karine ye kɔrɔ ye buru dɔ don o de bɛ mɛlɛkɛ bolo min tɔgɔ ye israfil o de b'o fiyɛ. ale de bɛ o buru in fiyɛ walasa ka nin kunun ka bɔ kaburu kɔnɔ. o tuma n'o buru fiyɛra min kelen kelen bɛ pan ka taa don a farikolo kɔnɔ a nɔ na. o tuma n'o kɛra farikolo bɛ ɲɛnɛma ni ala ka jɛ ye. o tuma na buru in de mana fiyɛ min bɛ pan ka taga segin ka taa farikolo kɔnɔ farikolo bɛ ɲɛnɛma ka kɛ i n'a fɔ an tun bɛ ɲɛnɛma min na o ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ kɛ adamaden dafalen ye. ala ka kuma kama ala kɔrɔ talen don. ko buru bɛ tila ka fiyɛ siɲɛ wɛrɛ kura ye tuguni n'o ye kununi buru ye. ni buru fiyɛra dɔrɔn a bɛ bali mun na bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ ka filɛli kɛ. buru fiyɛko kelen min bɛɛ bɛ kunun o yɔrɔ bɛɛ. adamaden n'a caya ka fara jinɛw kan ka fara danfɛn nimafɛn bɛɛ kan ni buru fiyɛra dɔrɔn fiyɛko kelen bɛɛ lajɛlen bɛ kunun o yɔrɔ bɛɛ. a ko fana ko kalamu fana tɛ ban lawu fana tɛ ban. lawuli mafusu de ko don k'o tɛ ban ale fana bɛ yen badabada ale tɛ ban. ala kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ sɛbɛn walaha min kɔnɔna na kabi diɲɛ da n'a wuli fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ danfɛn min b'a kɔnɔ ko mun bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna min kɔnɔ o de ye lawuli mafusu ye k'o fana tɛ ban. ani kalamu min bɛ yen ni ala ye fɛn bɛɛ latigɛ k'a sɛbɛn ni kalamu min ye k'o fana tɛ ban o fana bɛ to yen. ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ni o de ye o kalamu in fana bɛ to o fana tɛ ban. barbahari ko fana. a ye fɛn minnu jate nin ye k'olu si tɛ ban olu kɔni bɛ yen kudayi kudayi olu tɛ ban. ko nin fɛn minnu fɔra nin ye ala ye ninnu da de walasa u ka to u tɛ ban ala y'o da dumuni de kama. larisi b'a la o tɛ ban kurusi fana tɛ ban. lawulima fusu tɛ ban kalamu min kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'o fana tɛ ban. alijinɛ fana tɛ ban jahanama fana tɛ ban olu bɛɛ lajɛlen bɛ to. o tuma ni ni ninnu dala kura ye ka don farikolo kɔnɔ a tɛ ban tuguni fana bɛ to yen. imam barbahari ko. o tuma na ala bɛ tila ka nin bɛɛ lajɛlen kunun i sara min kan i bɛ kunun o de ka kiyama don n'a sɔrɔ i sara kafiriya kan i bɛ kunun i kafirilama. ni sara munafagiya kan i bɛ kunun i munafagilama ni sara mumuniya kan fana i bɛ kunun i mumunilama ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ mumuni ye. ala b'u kunun n'a sɔrɔ mɔgɔ min sara ala kufiri kafiriya kan awo imaani wali ni sara limaniya kan i bɛ kunun i limaniyalama i mumunilama. ko mɔgɔ kelen o kelen bɛ wuli i ni i sara baara min na i bɛ wuli i b'o baara in de kan. ka limaniya ka fɔ kiyama don n'an sara n bɛ tila ka kunun ka limaniya o ma. limaniya duloma in wɔɔrɔ ye o tuma na nin y'a dɔ ye ka da la ka fɔ kiyama ko bi kɛnɛ bɛ jɔ an bɛ kunun kura ye limaniya duloma wɔɔrɔ o tuma na nin ye o dɔ ye. ko ka limaniya don laban na n'o ye lahara ye tuma caman na ala b'a lakali ka ni min gun ɲɔgɔn na o de ye ka limaniya ale ala yɛrɛ la ala b'a fɔ ka n'o de nɔrɔ ɲɔgɔn na kuma caman a b'a n'o fɔ ɲɔgɔn fɛ kuma caman na. a y'a caman kɔnɔna na ميه كنوني وإعادة الناس أحياء بعد موتهم ودي مغو سالون وفا كاتلا كوني ما كوراي ودي تقو باسو في عالم الآخرة يحيون في الدنيا بعد العمل ربنا على بنا مغو كنو نينا ما كورالا نو لا حركري ربنا ني نينا ما يدبر مغما ولا ساكا باراديك يا باركه ردي نلا علي اسراكه ردي يا نينا ما يدبر مغما كا باركه لا حرا نينا ما يدبر مغما كا سراكه ربما بارك نكورو على كو باردي كودو على نينا باردي كودو ني نينا باران نونتا ويا دبر كا على دي نيني علاو دي فو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ هذا مدني جينا ما ودك في كما فغان باتو ربما يا نيما دبر على باتو دي كما مغم وني مو كاي مي دان كونك باس ابن اسر الله را ني على باتو دي كه ني يره ما على باتو فرا كه ابن اسر الله را جوما فرا نا على كما كيشوما ربما يا نيما اي بارا يوي الله را نيما اي سرا مينا راي الله كا سرا نيما دي امبلا دي ما ثم يموتون ربما جنجن ما كفى مغم لما ناسا تبني ويدفنون في الأرض كتلقى مغو سودون دوما كل جغرا إنا فاميكا كن يغنا كلنغلي فطور بناسي آن يرمى تبني دونغو دامتا مغو بلا متا كاسا بانا كاسا بانا دون لا فامي فو كي يرفنا بانا ويبقون فيها إلى ما شاء الله أنا ما دوما تو دوما كل جغرا فوق ممنا على رجا في محطة الانتظار أمتو في ليرة دولا يرى مني ما كنا نيرى دو وهي الدار برزاكو وهو اللي كفقو برزاكو أمسي كفقو الدانتي إتي جنيا كنا بلي ما سي الله راكنا فناكا ودي كبرو كنا ناي الفاصلة بين الدنيا والآخرة وبنا كبرو كنا دي دفرا جنيا الله را نيوغا چابو كم جمنا فرانچاري نترا مالي كوربار دانتي لا إتي مالي إتي كوربار أو كبرو بيتي ني برزاكو دو ايتي جنيا كنا ايتي الله حرفنا نفلو ثم يبعثون من هذا القبور ربنا نغا مغوبة لغا كنو تكني كبا كابر دنو كنا ويقومون منها أحياء كما كانوا مغوبة لغا ولي كاك جنما اي ينا فهم من جنما من جنما و جنما نغن يرف مفلني اما سيك نغا كتي الله حرفنا لا يتيق من خلقهم شيء ان داني بيتوغا من ان فرقل بيتوغا انا فويته تنو على ابو الله ما ناس قاعد تقول افويت تنو فرغول بيتكم منا تابس كنا تني فنا ثم تعاد ارواح اجدادهم وبمن نيو متلا قال لما ناس كنا فرغول كنا قراي ثم يساقون الى المحشر الجزاء وبتلا قال هذا ما دي بيان ان قال الله حرك تني قال قد قدرت الاماني قتي سرا كبك بارك غما التي عملوها في الدنيا من خير أو شر. يبرم الجنة كنا لين ما نو يبي سرا لا لا هرا. يبرم الجنة جمعة فنا يبي سرا جمعة لا هرا. ما لا هرا يسرا كيرودي. لقول تعالى. هو دلوا على كمان كورنا كنا لا كورا تلينو. ولا تزون إلا ما كنتم تعملون. ألاك ولا تجزون أتسرا فيلا إلا ما كنتم تعملون. فأرى يبرم الجنة كنا أبي سرا ولا لا. نيغه باركرا مي نينا يا الله حرا يبو دي سراتا فلا اعرض خيرا بعمل غيره ربنا مغشيته سرا هيرلا دي سانغميتي هيري اي اي اما هيري باراي سرا هيرلا تشغدي او كورا ني ما ني ما ني تي سرا جمانا ني ان ني سرلا جمانا كورا تي ني ما ني كاي ايغا بارالا او يعاقب بعمل غيره ربنا انسغا نياناتا بارالا بارا مي ني مو فناكه ye baram ngey mi nyaata o do nofe ye qawli ta'al alaga kuma kama wala tazir waziratun wizra ukhra kom washite ni jurmu nalay dibna jurmu werata minti noy dang ti sarafena fi yere mi bara du sarolla me ka sarawra ti minti noy ayo tete ni ay sarla jumma o kora ke jumma ne ke ni ay sarla jumma na pana o kora ke jumma ne ke كل جزاء بعمله خيره او شره كل مغاكر لين بيبي سراي رغا بارا دلا نيغا بارا غراني ماي يبي سراي نيمانا نايرا كرا جوما فانا يبي سراي جوما وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى كوي على قال لا دريا دي مسا سرمانو مسا كورا تالينو على قال لا دريا دي ني مغم غي بارا من غي بي سرا بارا يندلا لا يتركهم بدون جزاء على تي مغو توتي كفوكو سرا ديتالا سرا بكري فسلام دالا كان بارا كفو بارا كسرا مغا مغو توتي سرا كوتالا وتكه سرا كوي نبالا دوه سرا وكاري أتعبوا أنفسهم كذا مغو نرى جنبنا كسنة بارا ونوفه والعياذ بالله بالكفر والشرك اقمنا على كان بلا جنين تغاما دوبنا كنا مشركيا كه دوبنا كنا كافريا كه والفسق دوبنا فسقيا كه دوبنا تشني رك دو ماكل سان كان ما كنا تما نما يكفي كوم غوبي اما كان ما بغا بار لا مولا درونا على كان بلا جنين تشوم ان كانوا من الكافرين اقمنا مغمن كرا كافر يي يتركوا بدون جزاء اقمنا وبنا توتي كفوتي سراوا هذا عدو الله جل وعلا كن على قال لدريا مسا منو اكابو اقرت لنو فهذا معنى قوله هنا ابما على ما قرديني نيرينا ان كل احد جزاء بعمله كم وقلن كلمه سرايكا بارلا ابما نيل جمعه تيتو تي ده كافل جمعه سراتالا فنت كيلوت ابما بيري بي سرايكا بارلا نيل جمعه ترا سكاتالا يبن نومني نيكا جمعه نفس وإذا كان كذلك ربما نكوب وتشغل دون فيتم العبد أن ينظر في عمله أبي واجب يا جون بيك أن يركي كبارا لك نيكا بارا كاينا ما يري بادو مغتل وكين يبي كبارا من يري بادو يبي كمينغ مغون يونا يبي كمينغ دوغلا يري بي كبارا أبارا بن فيهم في بي سرالا نياك مغو نينا على با كلاما نياك دوغلا فنا كجمعنا على با برا جهي كلاما Udah kau sakau, kau beli ira kabar lagi. Ini bi ira susu, bi ira kabar lagi. Madam ala qaidil hayat. Madam anu begini nengala, ira kabar aku kursi ira. Muka muka ngan muka kursi. Ira bade bi kami ni nak ayam nama ira bodoh. Fama kena berkhayi. Bukmani muka muka barak kerani maye. Bukmani kau surah puna tak kabar aku, kau dah fakar kabar jumaat. Wama kena syara. Nimnga bara re jumaynu fa ila yatubu ila Allah iga tubi kata alama ka jumayn da ala ka tubi no ambara jumo wa takhallas minhu iki ya saniya ki se mo bara jumayna kadaga kiyama ro ina no mere bara jumayna no fe ma dama zalikum makina ma dama ni imse ki ya saniya ka bwala iki ji ya tubi bara ki re bo bara jumayna قال تعالى على قرات علينو يا ايها الذين امنوا قوم مؤمنون لمن ينا وقرا يامر الظالم على لا اتقوا الله تكسر علني ولتنظر نفس ما قدمت الغد مين كلن لن بقى لك يبقى مولا من شنغما يرك الله جيب كمون لا بلا حركه ادو فرابو سرا فلاربي اما الجن وايما جهنم ترى قال جيب جن لا بين افلالا ibe galenya le nyiniwa ibe ga tasma nyiniwa era kola je ibe ga dimeni na flala ala kan gale nyanya nyin bagaula hasibu nafsaka al dunya qabl hisab homa na tira ki re fese fese nyena an kola yani lahara takati era ki re controle ki ga baro je temene hasibu nafsaka al amalika homa na yere ki re fese fese ga baro no fe fro ibe ga baro la je nasra kai wal manama yira ashiri yira ba akalama fana wanzur fiha yira kya bara ulaje fasti ma khuda fi minha bara ram ni chena kichya kurudla yira bara imain fami fe go fana dla tujuga mi imain fana yira ko fana dla bebse yira kontrole yira fese fese fana wazid ala ma kana thiyabi khairi ubmani ga fami kan yiga jja ka do fara ho fanga iga famin kain iga do fara o jijatu wa talabaha min ghafla ubuna ki hakli dale kananyina iga kunu kananyina hada huwa al maqtu lil aqil kunu ni benyini mo hakli ma fe yure la lan ko ni kananyina yira ko o benyini dara gele fe ma dama ni hakli bila ala kan ni hakli mo yi wa li hada qala sallallahu alaihi wasallam ko de ko salatu rabbu sallallahu alaihi wasallam الكيس كم وحاكلي ما يعني العاقل كيس كورا المغامري حاكلي بالا من دار نفسه وكورا المغام بايرة فسي فسي كوري مغام حاكلي ما يعني حاسبها مغام بايرة كنترولي كايرة جاتي بو كايرة كبارو جاتي من عرين موفي نجيك مان بالا kaire mine ko toy ni ni ma bala ka tesri ka do faroka ko de mo hakul mai wa amila lima ba'da al maut humna mo hakul ma bo munga sa ko fe albe barake ka sa ko fula de nyini wori hakul mai na hakul ta me barake ka nyini nyini na hakul me barake ka allah hara de nyini ala kan de mo hakul mo ni hada huwa al aqil kunini mo hakul mai mo be barake ka sa ko fula nyini ngoni ngadebe barake ka nyi tako ani nyi bonya nyi korata nyi na furo do be boli boli ko de nyini ode mo ko hakli tan nga hakli ma be boli boli ka sa ko fara de nyini wal ajiz mu'min desera man atba nafsa wa hawaha mu'min e tugura aire min do ko no fe ode mo ko desere ni ni kara ni ni abiko beke ni ndugo no tebe alama nabega ni nugo beke atiga ni nugo dabla nya kona ya fefe kada ere abo beke ala sosola ya hadi dunya ni nya kona ya no wa tamanna ala al-layl amaliya abatla ki nata da ala ka kola bi ya fale malahara ode mo ko tese baka toy ate ni manga fio bara re be juma ni fefe jara ni yedro hal ni ala sosola ba ke katla ki jigi daga kola bi ya fa ni ko ato era ma kaka juman dabla abafo inna allaha ghafurur rahim abana kala bi yafa hina ta da daga yafa ga ngale ta ga ataka ni mara ka fu har sani man kina dai fudo allah sura shegu yafa ko wala kra ko te me aman kene donau chama ba la kalmi kuma ya kuma mina mana kai kasro ala kra ka kuma kante har sani na riyad la riyadu harsa biulum lani worona ni mafli wori harsa ye harsa tay fu fura fura mi dal san la kono woni harsa ye abe tirmizi ga sunanna hasanat la dore bala to ko abu bakri ibn abi maryam wori ba sanat la wa huwa dhaif alega harsa mai mogo mogo ira sala takhriju abe ala ka ko harsa ga mai shagal bani ara ka mai arnoti ara ka mai bo mogo mogo takhriju ni ala kala baga ga tarjama la je rijalo kono be ba fo ko dey fudo abu bakri ibn abi maryam do nga say mangana ba fo do nga ka kuma ko ma ni mana kay nga te fara ko hadsa yuridu la jannata hob mana ko mo ga mi ni hatlin tano mo ko dese baga to abi nata da ala kan ki jigida kono aljina kan ala te ga ni ma ko aliba ni natafuna kabe kishi wa huwa lam ya'mal shi'a kasra ma foite hada ajiz kode mo kolle ode mo te se bagata wala iyas billah ala kan be kishi o tablo ni wana ma ki ba ba ni mama ki ga bara ke bara juge ki ga bara kala soye ni kariye ka bege ka tla ki jigi daga kola harake be kishi ode mo kolle ala kan mala jigi kishi al ajza al mazmuma ode mugo dese bagato ni ni abe jalati mugo mi yaere tese ni mankella ka djuma jaara ni katla di djigira kishilinga o dese o debe jalati aga dese la ala kama kishomo walaysa qadira ko nga na fara ko dese bagato kote el ajadul hisi yani mugo mi somi mugo mi na ka fo karta dese ne no o dese ni mona kote alladhi la yaqdir mugo mi fe ka bara daga na dese la o tila mugo kote aw la statu ma'hu wal barar bayna abdalla ka ka kya masira ga tiu adesara o desekote har saka me desemma momi yere fara fara baraju mana umana ka baraju bu dama dama ka tla ki jigida ala ka ka bi kishi o de mo deseni me momi ni barado ni na ka desara ka ka fangana o desen kote kuma kan to ma li ana hada la yukhad kana go tigra mo desara ga minne ala ta no mina wala لقول تعالى قالك ما كما لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا تمغو فرسي قبل فنا فني سيبي الا رغا شريعه ديننا نلاي برامي واجبات ان دسرا على التي نومنا على تيجي سيتي اوارتي بولو شرابا واجبات لا تغوا اي ثم نلا ما من سيكي التي مننا ونفس حكم ما كانتو دسما دسج ميمورو بوغم مسك على كوكه كابانوكه kinyesi ala susama katla ge jige da ka koibe kisi la hara ode mo ko desele yi ala kamla ge kusumo lakin hada qadirun mustati' ma mɔgɔ min b'i ban ka ɲuman kɛ ko juguma se b'a ye ka ɲuman kɛ dɔrɔn a se yɛrɛ b'a fanga b'a la fana nka ale ka dɛsɛ jumɛn salibagatɔya a yɛrɛ fari faga baara ɲuman na baara ɲuman yɛrɛ timinandiya t'a la hali misirila seli o timinandiya t'a la o si kurasi t'a la hali n'a ye fayiri wele ka mɛn fayiri da fɛ a b'i kunkolo kɔrɔta ka tila k'a da fo tile ka bɔ ka sɔrɔ ka seli donc alabato yɛrɛ kurasi t'a la k'i fari faga k'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ani mago tɛ ko la ye o mɔgɔ bɛ a mago foyi tɛ ko la a mago tɛ silamɛya yɛrɛ ko foyi la ko de ye mɔgɔ dɛsɛbagatɔ ala k'an bɛ kisi o ma o tumana o tigilamɔgɔ ka fara nin bɛɛ kan a bɛ tila k'a nata ko lahara k'ale bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ma baara foyi kɛ a dun fɔra ko baara de ka kɛ ko o sara bɛ taa mɛn e ma baara kɛ e bɛ taa mun minɛ ko tumana a ti ɲɛ i ka kɛ alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ ye ka sɔrɔ i ma baara kɛ i bɛ baara de kɛ walasa i ka alijinɛ sɔrɔ ala ka baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma o tumana imam barbahari ko fana kɔla bɛ mɔgɔw fɛsɛfɛsɛ cogo mana a yɛrɛ ja a bɛ mɔgɔw fɛsɛfɛsɛ lahara cogo mana a yɛrɛ ja jamakulu dɔ bɛ sɔrɔ minnu bɛ alijinɛ sɔrɔ ala k'an bɔ mɔgɔw la wa mɔgɔ b'a la minnu bɛ taa tasuma kɔnɔ ala k'an bɛ kisi o mɔgɔw ma ala bɛ mɔgɔw fɛsɛfɛsɛ baaraw de nɔfɛ masa sanuma ni masa kura talen don ko n'a fɔra ko jatebɔ o de ye ka mɔgɔ fɛsɛfɛsɛ ka baara nɔfɛ i ye baara min kɛ ka i fɛsɛfɛsɛ o nɔfɛ adamadenw don lahara kɛnɛ kan gurupu damadɔ de don a fɔlɔfɔlɔ mumuni dɔ bɛ yen nɔ olu tɛ fɛsɛfɛsɛ yɛrɛ o mɔgɔw bɛ yen ala k'an kɔ mɔgɔw la ala b'u don alijinɛ kɔnɔ a t'u fɛsɛfɛsɛ a t'u ɲagata fana i n'a fɔ a nana riwaya dɔ la bukhari ni muslim bɛɛ kɔnɔ ko mɔgɔ 70,000 bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala t'u fɛsɛfɛsɛ u tɛ foyi k'u don dɔrɔn alijinɛ kɔnɔ a nana bukhari ni muslim kɔnɔ nin cogo la ala kɛra ye kuma fɔ ka wuli ka taa ka so kɔnɔ sabaw ɲɔgɔn sɔsɔ jɔnniw de don 70,000 ye jɔnniw ye ala b'u don a t'u fɛsɛfɛsɛ a b'u don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a m'u fɛsɛfɛsɛ dɔw ko ko mɔgɔ minnu wolola silamɛya kɔnɔ ko o mɔgɔw de bi sɔrɔ minnu y'o fɔ parce que olu ye saba minnu filɛ ala kɛra nɔfɛ olu ma wolo silamɛya kɔnɔ olu donna silamɛya kɔnɔ olu bolo olu den minnu wolola kɔnɔ o ka fisa ka tɛmɛ olu kan o de la ko ko minnu wolola kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ ko o mɔgɔw de ko don parce que olu ma wolo a kɔnɔ olu ye jahiliya kɛ de ka tila ka don a kɔnɔ dɔw fana ko k'i b'a sɔrɔ anw de ko don anw minnu b'ala kɛra yɛrɛ nɔfɛ k'i b'a sɔrɔ anw de ko don u ye ɲɔgɔn sɔsɔ bɛɛ y'i ta fɔ o tuma alakira bɔra ka n'u sɔrɔ ɲɔgɔn sɔsɔ la alakira sɔrɔla ka a mɔgɔw f'i ye a ko mɔgɔ minnu don n'u banana u t'a ɲini k'u ka furakɛ mɔgɔ minnu don n'u banana u t'a ɲini mɔgɔ fɛ karisa na n salo mɔgɔ minnu don wa n'a fɔra tere bɛ n na u t'a dabila tere ko kama ko mɔgɔw de olu de 70,000 ye a ye fɛn saba de fɔ o de b'a mɔgɔw la n'u banana a t'a fɔ mɔgɔ ma karisa na n furakɛ n'u banana a t'a fɔ mɔgɔ ma karisa na n salo wa ni tere fɔra fɛn min na u t'a dabila tere ko fana kama dɔnnaw ko k'a kɔrɔ tɛ k'a fɔ furakɛli ti bɛnna furakɛli bi bɛn halisa nana ala kɛra ko a y'a furakɛ o yɛrɛ b'a ka kɛnɛ bana o bana fura b'a la mɛ ni mɔgɔ min ye furakɛli ten o fana ye limaniya giriya dɔ de ye a y'a ye wa fara ka don de kan n tɛ furakɛli bi bɛn o tuma ni mankutu saba in n'o dafara mɔgɔ min na o de ye mɔgɔ 70,000 ye saba dɔ sɔrɔla o ka sata ale ko ala kɛra ma ne b'a ɲini fɛ k'ala deli n ka kɛ mɔgɔ 70,000 ye na a ko o ka sɛ ma k'e bɛ mɔgɔ 70,000 ye na k'o ka sɛ b'a la bon saba wɛrɛ wulila o ko ala kɛra ma ne b'a ɲini fɛ i k'a ɲini ala fɛ n fana ka kɛ mɔgɔ 70,000 ye na a ko ma o ka sɛ e kɔn 70,000 ye na parce que ala kɛra ye kodɔn kuma de fɔ yan dɔw b'a faamu n'a fɔ cɛ in t'a la k'a sɔrɔ cɛ in b'a la o ka sɛ y'i kɔn de nka o kɔrɔ tɛ k'a t'a la o ka sɛ y'i kɔn 70,000 ye na k'a kera o fode muna wala sa ka sira bari na makete be ni bolo korata ko ngona be dwala wala ni kuma fa ka sira datu no gram ko tna fo bli ara bi le na dwala parce que muna fo ko be jamana na ko ko tala du manga tna uli wala kuma dlo ta na sira bari parce que la kra be kuma ne wahid ala ka le muna da wa minhu o muna ko jamana la harafana mal yuhasabu hisaban yasira ala be do ka fese fese ni no ya ta gela obolo wa huwa al ard bodi ardi na ko ye bara mi ne ki ga bara yira la iman ngene ndin wa yira wa ko ko wanya ke iman fara ke ndin wa wanya ke wanya fari ma bela o mo gobi ye jumma mi ge ka fie ka er fie fie re be so nya ke nya ke nya ke ka tla ga fo nya be ya faye o mo gobi ala ka ambela je ta ke ti o mo gobi fana bi wa minhu ko mo gobi do re ba la fana man yunaqash hisaba kolu be fese fese ku sega sega yere yere ajumana ala kan kisho ma man nu qisha hisaba ala kara ko ne mogon fese fese ra dara uziba kala bo nyamata ni fese fese ra ajumana dara tekla ni mogon ko ne sega sega ra ajumana ajumana la ti ko fe tola ala kan bla jene ku se kala kan be tango ma kisul akhir wal kafir ko ngamie kafiri لا يحاسب حسابين موازنة. قال إذا جت بوتك إن فوق أكبر ببلا بسكيل لا كان يمان دوما في ذلك كفرتا جت بوتي بوت شغل أكو. وإنما يحاسب حساب التقرير. قال إذا فس فري جد كايرلا كفو ينجع أربع سن فنا كايا كي ما بطلع كان ينعطى. أتات كي كارا دوما نقد دوما في ذلك بس قال إذا بارا في دوما كفر ميتينه. بس كي نيتس لما يدور بارا دوما تقولون. Niyame nyuwanu jumwa mesebe wa sura islamere ite islamere ka bara be jumani don ale ka bara teke muwazana ka bi pese total tala ale ka jumwa me yirala de aga soma ka faire ake kuja ga joga ka tla ga jinto soma ko kafir bi kiti ala ka mala jere kusona be an itla ala amalihi wa kufrihi wa shirkihi ala ba bua ga bara be kalama yeninke yeninke ye kafira ninke ye fulanga fenge kare bua be kalama ليكرر بذلك أربعة لغة صوفنا كياك كافر تابو كتير ويستعو الإنكار أبدا أبمنا موين تابو لو كابس كي دالا كي أفويلا أفسرا فوي تابو لو كابس كي دالا كي سمويت فابي إلى النار أبت لغة ملكو بلا وواسا ما قتال جلي تسماك ونو هلا كان بلا جلي كشو من فرق في الجنة وفرق في السعير أبمنا الله رأينا تبولي جما كل دو بسرو نمي على جنة سرو هلا كان بو مغولا دور بارا تتسمع لغرامي كتير وهذا ما أخذ من الآية وبمن اتمنى من فرق بار بحر فني كي أبو قرن آية كنا دلو بي قرن ناسي رد كنا يقول تعال على وغلا قرى تلينو وتنذر يوم الجمع لا ربا فيه وبما قد قراما ابي مغول لسنا كفوني غنيا دوني أدون بنا فنا سيغاتا دومين جمع بنا دلاجة دومين مغول لسنا دوني parce que adunya bina nanana fana sigata annalila abeke fariqun fil janna kono dosra jimaglu do be sura munu tare jina kono wa hum ahlu iman ode mumuni ala kamila jina mumuni wa fariqun fi sa'ir jimaglu do bara ta tasma fana kono wa hum ahlu kufri wa tughyan ode kafiri ni dande ma mawoyi mun be fara ba to miti ala yi bana kala kala ga mogola sira odonye no kiyama donye qawlu ما إمام بربهار كفنا ويقول سائر خلق ممن لم يخلق للبقاء أبمنا ني كيري تغيرا من تغينا منو متال جينا كنا منتا تسمع كنا وكو باني دانفا منو دارا ومغانغا تو نود مدى تولي كما ألا وفرقا فوق بلا جيني ما منو ترابا بك بكا بغوري بكا بغوري ولو تاباني على ومنو ما تو منو مدى تولي كما يبعث الخلائق يوم القيامة الأدبيين على بيت دان فين بلا جنين كنون لا هرا عرم دون بالا والبهائم والطيور بغم بالا كنو فنا بالا لقول تعالى ودلو بيقرنا كنو لا كرة لنو لكو وما من دابة في الأرض ولا طارية الجرعي ko daba foyete dumakulu sanfe kono foyete min pa akamana fana sanfe illa umamun amsalukum kolu dala jele manto yani danfe ndo ina fo awu ngona danfe mu kungo kono waram mu kungo kono kono be sanfe abe danfe ni ina fo awu ngona ما فرطنا في الكتاب شيء الا وقال ما فوتين عليه فين بسبه كتابو كنا لو ما فوتو فين فين دو ما كلو كان ابسمنه كنا حاجه من بيا وراو حاجه من بيا مو كنا فين حاجه من بيا دي مو حاجه من بيا منو انت منا منو بينا ابسمنه اما فوتو فين راجل نسمنه ثم الى ربهم يحشروا كون اكيما ما نسابت لا غابت بيان نتالي على يرو كدا دا علي دبا دكا كريتيك افوتي تو كوف وقال تعالى قال قال قال تعالى واذا الوحوش حشرت كو دومنا علي بن كنغون وراو براج نيم فرانيو كان توصل الخلائق يوم القيامه من اجل اقامه العدل بينها كو دان فمبر بي فرانيو الله را اوكني مي ولا ساكا كلينيا كريتيك ورو نيو ماتي دا كريتيك ني كلينيا نيو ماتي حتى يتصلوا لبعضها ببعض خلي دوبو تاجرو سلام يغنا ربي و تاسرا يغنا ني ني جينا جيغنا لا حرا با تاسرا لا وبري بال البهائي ينافو بغان يتصلوا لبعضها ببعض اولي من نيغون تو جيغنا لو تاسرا يغنا لا حرا ني بغان ني ني تو جينا قال فوا غا بناي لا حرا با تاسرا لا وبري بال لا حرا كيما كاين يقاد للشات الحائي من شات القناة سغامي مي ني غيرتالا غيرمام يو تو جينا لا حرا با تاسرا سغان غيرتا مي ني سغا غيرما تو جينا لا حرا با تاسرا كما في الحديث الصحيح انا فون انا حرسا كنا منا تو غامينا ثم يقتصر لبعدها من بعد ربما ني بغاو ني تاسرا ني وانا نو تابير سرا كراكا بان واتي منا يقول لو جل وعلا لا كوني ترابا ربما لا سرا كفول ما كل غا بوي ولو بغا بوي ولو تاباني على بغاو ني نيون تو مي مي مينا نو تاسرا بانا ابو البراد ني غوري لأنها لم تبعث للبقاء في الآخرة. من أقول لك بغاي ولو ما دا كل قاتل لا هرا ولو ما دا تولي كما ولو لك بغاوي. وإنما بعثت للجزاء فقط. ولو كنا لا هرا دوك تصل نونا. أما تلاك لك بغاي ولو ما دا ولو قاتل. وهذا من عدل الله جل وعلا. ربنا أبي على قال دريادي أبو لك بغاي سنوي تبو تصل نونا. أبي على قال دريادي. إن ذلك يقول القافر ودي قصر ويرولا سا دابا وكري بغي وغاتبنا كافر بي نمسا قتلا قافر يا ليتني كنت ترابا قال ربا نتا حالا فراب ما كي بغي وقنا قاتا باني نغو تكيد علي ما دارا اغا كي بغي ادارا دي اغا توتا سماكم على قنبلا جلي كشونا إذا قيل لحيوانات نفر دابا ما وغاتبنا كنو كني ترابا كلو قاقا بغي يتمنى الكافر ان يكون مثلها ربنا كافر بان تاكل كاغو يغنا كاك بوغاي مالتي كاك بوغاي على دارا كاتو كان نتا على كم تي نتا ما نسي كلامي دعوار الله يقول ده bon mani ma fanya la ntse ka fo ifal man na su fo ya la di salam le kuma ka ngola ntse ka fo ifal ko zanu mani a ke uwe tu ga mana na ma si na ukara ubara ka fo ale ka fo muna a dare be ba suna na so ko olu fe nu mu te ba a kuna na si na ukara ma mo kala ubara ka fo a dare be ba assalamu alaikum ها ها او اني على سامي فوق ودي جرا كلمنا كفرغل تيموني مغمون من اسيبو كيا مغوابي ولم لامن دار جنا كنو تي فسه فسه بي فراق مغوغا لا يقتون ولا يسرقون ولا يتطيرون ارسا نمات بخارني مسلم دا كنو bo mo wadi wolu lamu fora duti fese fese mo ko munu bala ta ni mo ko fe karza na fora ke na dono e munu fora sharho kono na ere se ga ere fora ke no o mo e mbare do ka lu fora don a se ga ere fora ke ga mi ma ni ni o re ka ni mo ko fe karza na fora ke ku ta ni mo ko fe karza na fora ke ba ni fora ta ni mo ko fe karza na salo nga kora fe ka ta re salo de na re fe ka re salo abo ke nga ta ni mo ka fe de parce que a ni ni mo ka fe ko ni manya na ka fi fi ni ba ka no parce que jigida nga bo kon nana ibri jigida ni frante nte na fra ke ni ni man salo nte na kenya o na ka fi fi ni ba ro kama ni re fe ka ke ba ke wal me ka to yere o de daraja ka bo be wa bi wolom la jama ni solo o de kon nana i yere la yere bi se ka te o balen te me ita ni ni ami mi fo ba pro ba pro o kura te ku fra ken ti bara bere me ni ka la ore ni mani aka bo bi tara ja ba tro de la me wa bi wono bla ni se ka o do ma tro no ha ha bo o do wa te ti ni te ba za na gara to bi zira bare ko la shi ka bo da pe be se ka ta ba Ah, c'est la fin de la vie. Ah, c'est la fin de la vie. Par exemple, le sang, à savoir de la femme, voilà. Mais il y a le fracali, il y a le fracali, il y a le fracali, il y a le fracali, il y a le fracali, il y a le fracali, il y a le fracali, il y a le fracali, na saba mi muko nana ima igara bara ni bana nana ima iko joro bara ka fura gele toyi sanu ko fana ko toyi ni tere ko nana fana iga bela bara kwa ore do me ka do bara ka do to no gra ma dafa assalam Isa ta Ibrahim Abraham de fora had sayna. Ibn Musa Musa de fora. Musa de fora, Musa de fora. Yeah. Nabila Musa de fora. Bo ala ka ko mba fo kala be wuli kasro. A to ko di. Ha ko meno. Musa jore ma ala ndar sipie la o. Bo kuma ala ka ko de kuma fote. Abuke ale kuma era ko tukola bi se ka so mi na ba era ka ko Musa kunna juna kwa yeah ya ora ambo ma ga do walma sawu sufufakum ma istaqimu uta hadisa sila komana hadis ani ayrat nyugon tayre istikama kora de ni jugo ma ki jugo kle nga safa kle ni otefo oro la kwa istik mo bu jugo kle istawu de be fofu ita de be fay me istaqimu kora de yere ki ga jugo ga tablo kle no ti nyugon ta kwa surtout ar samun nana na istaqimu ta ad safu la mo kon ba do ala yere ma inti anati nyugon ta fana moko jere safala abara ne kile ubi aba jogo de kile safala abe jume nga abara ne kile donc statimu ti foy han naso imam chaman ba fo han ni ara sisa moko jogo ko ni ngal de ke mun imam do ba fo istakimu nu ba fo safala de naso bi nya ngode ti nya istakimu ti fo la istakimu ko ra de ko mo ra ki ganyene ma ni ga dine wal na ki jogo ki Aye se ko be fo mo ko yoku to ara na. Abe fo de ka ga safa de kile we istawu o bien irita de do. O de aga ga safa la de. Me ista ki muti fo ro la ko no ti nyogata. Sango ar samunu nana kala kara ga safa kile kuma fo ista ki mu lafzu ta fo ira. Ita du bala me ista ki mu ta. Parce que on a ro ti nyogata. O mo ga na fa la. Ki imam chama fo de imam chama ne ba fa de ko mais a maranga utakala hadisala de u ba fu yere man ce dorani do takala fu la aya te sirit nyenge ma mbaran ka fu an sirit dore es nyenin da ce dore te nyogala asala alors aha boss silla salamu flat ma forala salamu kilimbala me minga giri o kilenye salamu kilenye ga giri alela katme flat la kawo takla albani ore de giri aga kitabla ahkamul janayis aba flat be for me minga giri o de kilenye parce que salamu flat min fana munu be salamu flat ke kuba daluta hadisa do kono na kumai abangani ta kosebe hakla sabam ya la kali abdullah bin masud daga kuma kan do ko la kara kuma salamu bla susilla ina fo sel salamu nyogona kuma na mogol jete bin sel salamu juma ode bla go fly bo mun uyo le jete bin ka tro ga mana ko ngare ma fo kene gan sori han ka fo ko salamu fla do merwa to glendo sabab bora ngono ko ngoko salamu kene do wode hu jawde ka green ka teme flanita obe qur'an na suira la obe qur'an era kanu farashu ha obe qur'an na sulaw abanyo awo siru de lawo ma nga fa jarawo do akam jena lawo imam wakati dafara wala ga dora tayrana ala kan sura tayra do sura wa alaikum assalam. Are you trying? Yeah, I'm going to question.